وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به أو أشرك أو كفر. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما اتصلت أذن بخبر وعين ببصر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، اتقوه في سركم وعلنكم وخلوتكم وجلوتكم، فإن الالتزام بتقوى الله عز وجل سلامة من المآزق ونجاة من العوائق. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فاتقوا الله رب العالمين بما أمركم الله بالقيام به وما نهاكم عنه وزجركم عنه، تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. ثم هيا بنا أيها الأحباب لنواصل كلامنا ورحلتنا الطويلة مع أطهر سيرة وأعظم حياة لأعظم البشر صلى الله عليه وسلم. والمراد من هذه السيرة ليس تقطيع الوقت ولا الثقافة الذهنية الباردة، فإنه بلغني حديث ويبلغني كل يوم من بعض الإخوة والأحباب الذين يحضرون في هذه الخطب والمواعظ بين منتقد وبين ناقد وبين ساخر وبين ضاحك وبين عدم مبال. وقبل أن نبدأ موضوعنا أيها الأخيار، أود أن أهمس في أذن كل حبيب في هذا اليوم وفي هذه الساعة أن المساجد ولله الحمد كثيرة، وأن الخطباء كثر، وأن الفائدة موجودة في كل بيت من بيوت الله عز وجل. فمن رأى نفسه أنه لا يستفيد في هذا المسجد، أو أن هذا الإمام الذي يسمعه كما قال بعضهم ذاك الرجل يقول ما لا يفعل، فعليه أن لا يحضر في مثل هذه الدروس، ولا يتعب نفسه ولا يضيع وقته. فأنا أدعو إلى الله عز وجل، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هل سألت أحدكم يوما درهما أو دينارا؟ أجيب بالله عليكم، سبحان الله العظيم، ما هذا الأذى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا أمر لا يرضي الله سبحانه ولا يرضي عباده. الإنسان إذا ذهب إلى بيت من بيوت الله فإما أن يستفيد ويمسك لسانه ويتقي الله عز وجل في هذا الذي يأتم به، في هذا الذي يأتم خلفه، وإما أن يحول المكان ليريح نفسه ويريح الناس معه. فلا داعي للنفاق والمداهنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. إننا نسرد هذه الخطب ونتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لنربي نفوسنا، لنربي ألسنتنا التي طالت، هذه الألسنة التي تحتاج أو كثير منها يحتاج إلى قطع حقيقة، لأنها تقع في أعراض أهل العلم، في أعراض الدعاة وطلبة العلم، في أعراض المصلحين، الذين سخروا حياتهم لخدمة هذا الدين وخدمة هذه الأمة، فليتق الله أولئك المرجفون الذين يتربصون بأهل الإسلام الدوائر، والذين يقفون في منعرج الطرقات، والذين يبحثون للإنسان عن الزلات ويتتبعون للمؤمنين العورات. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحذر المنافقين الذين يتتبعون الزلات ويتتبعون العورات: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، اتقوا الله عز وجل في المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة رجل مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في عقر داره. فلماذا هذا الأذى؟ أشكو إلى الله عز وجل هذه الكربة، وأسأله سبحانه ويوفقنا وإياكم لصراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو لقاؤنا الثاني عشر من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، فبإسلامه أعز الله الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، وصار المسلمون يعلنون إسلامهم ويصلون أمام بيت ربهم بأمن وأمان إذا كان عمر رضي الله عنه حاضرا. وتكلمنا أيضا عن المقاطعة الجائرة الظالمة، عن مقاطعة العار والشنار التي أعلنتها قريش على سيد الأبرار وإمام الأخيار صلى الله عليه وسلم، المتمثلة في إدخاله الشاب في شاب أبي طالب 3 أعوام كاملة من الجوع والمرض والتعب والفاقة والهم والحزن، فقضاها صلى الله عليه وسلم كاملة بصبر واحتساب وتجلد وتحمل مع بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف. فلم يتزعزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفت ذلك في عضده، ولم يجعله يتوقف عن الدعوة إلى ربه تبارك وتعالى حتى نقضت هذه المقاطعة وأكلت صحيفة العار وخرج أهل الإسلام من هذه المحنة ولله الحمد. إلا أن قريشا رغم أنها نقضت هذه المقاطعة لكنها لا تزال من زيادة وطأتها على أهل الإسلام، ولا تزال في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولا زالوا يستمرون في الاستهزاء والسخرية كما هي أعداء رسل الله وأعداء الدعاة إلى الله. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لكن الله سبحانه قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم مبشرا له: إنا كفيناك المستهزئين. جاء في صحيح السيرة النبوية للإمام الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المستهزئون كانوا 4: العاص بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، وذكر رجلين. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى جبريل هؤلاء الذين استهزأوا به، فجعل جبريل عليه السلام يومئ تارة إلى أبجله إلى عرق باطن ذراعه فيقول: ماذا صنعت؟ فيقول: قد كفيته. ثم أشار جبريل إلى عينيه قال: الحبيب ما صنعت؟ قال: قد كفيته. ثم أشار إلى رأسه وعينيه قال: ماذا صنعت؟ قال: قد كفيته. ثم أشار إلى أخمصه إلى أسفل قدمه قال: ما صنعت؟ قال: كفيته. فمات هؤلاء وقضي عليهم وقيض لهم جبريل عليه السلام، أحدهم عمي بصره، والآخر دخلت شبرقة أي شوكة عظيمة من شوك أرض الحجاز في أخمصه فأهلكت، والآخر دخلت في رأسه شوكة فأهلكت، وأما الرابع فصعد الماء الأصفر في أمعائه حتى خرج خرؤه من فيه فأهلكهم الله عز وجل. هذا جزاء من يستهزئ بسيد النبيين ويسخر بإمام المتقين صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. وظل عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب روى أبو نعيم في الدلائل بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو معيط رجلا سليما لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن أبا معيط هو عقبة وقيل غيره، فكان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذيه، وكان رجلا سليما. فقالت قريش: لقد صبى أبو معيط، يعني أنه فارق دينه ودخل في دين محمد. وكان لأبي معيط خليل بالشام فغاب عنه فترة، ثم عاد هذا الخليل، فلما دخل على امرأته قال: ما فعل محمد؟ ما بلغ أمره؟ قال: لقد ازداد أمره واشتد. قال: وما فعل أبو معيط؟ قالت: إن الناس يقولون أنه قد صبى. فغدا أبو معيط على خليله الذي عاد من الشام فحياه، فلم يرد عليه التحية. قال: ما منعك أن ترد علي تحيتي؟ قال: تريد أن أردها عليك وقد صبوت وقد دخلت في دين محمد؟ فقال أبو معيط: أو قد فعلتها قريش؟ قال: فإن كان قد فعلتها، وإن كان قد فعلت، إن كنت قد فعلت ذلك فماذا يبرئ صدورهم؟ فقال هذا الرجل، قال لأبي معيط الذي يبرئ صدورهم: تأتي لمحمد وهو في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث الشتائم، فكذلك تبرئ صدورهم. قال: أفعل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يدعو إلى ربه، فبزق في وجهه الشريف وشتمه، فما زاد صلى الله عليه وسلم أن مسح البزاق عن وجهه الأنور الأزهر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لئن وجدتك خارج جبال مكة لأضرب عنقك صبرا. ومرت الأيام حتى جاءت غزوة بدر، فقيل لأبي معيط: ألا تخرج معنا؟ قال: لا أخرج، فإن هذا الرجل قد وعدني إن وجدني خارج جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. قالوا: لك الجمل الأحمر، اركبه، فإن كان الهزيمة طار بك طيرانا، طرت به، لا تخشى. فهزم الله المشركين وكان على جمله الأحمر الذي ظن أنه سيفر به، فوحل الجمل في جدد من الأرض، وحل به بعيره ولم يستطع، فوقع هذا الرجل أسيرا، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع 70 من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تظنني فاعل بك؟ ثم أمر بأن يضرب عنقه. قال: ولما؟ قال: بما بزقت في وجهي. فنزل قوله تعالى بعد أن ندم هذا الرجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهكذا أطاع خليله الذي كان بالشام فندم، ولم ينفعه يومها الندم، واستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته، إلا أنه تارة يوجه الدعوة إلى الكبراء والأشراف، لأن تركيز الدعوة على الكبراء والأشراف أمر مهم، فإن الله تعالى يعز هذا الدين ويؤيده بالرجل الفاجر. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكبراء، يدعوهم إلى الله جل وعلا، فأقبل عليه رجل من عامة الناس، إنه رجل أعمى يقال له ابن أم مكتوم، أقبل عليه يسأله عن الدين، فعبس صلى الله عليه وسلم في وجهه وتمعر وجهه، لأنه أراد أن يستمر في دعوته لهؤلاء الكبراء عسى أن يسلموا. فنزل قوله تعالى يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. هؤلاء الذين استغنوا عن دعوتك وعن دينك تتصدى لهم وتقف إليهم وتسمع لهم، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة الآيات. وازدادت قريش في عنادها، فضاق بالرسول صلى الله عليه وسلم الأمر ذرعا، فقام يدعو عليهم هذه الدعوة، دعا عليهم أن يصاب هؤلاء بالقحط والجد، دعا عليهم أن ينزل الله عز وجل عليهم سنين كسني يوسف من الجدب وقلة المطر، كما في الصحيحين من حديث مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: لما استعصت قريش دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن يصيبها الله تعالى بسنين كسني يوسف، فأصيبوا بالقحط والجدب، فلم يجدوا شيئا يأكلونه إلا العظام والجلود، حتى إن أحدهم كان ينظر إلى السماء فيرى كأنه بينها وبينه دخان من الجوع والجهد. وذلك قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. وهذا على رأي ابن مسعود أن الدخان هو الدخان الذي كان يراه المشركون بسبب الجوع والجهد. وعلى رأي بقية المفسرين هو العلامة الكبرى من علامات الساعة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون، يقول أحدهم استسقي لنا أو استسقي الله لمضر، وذكروا له هذه القبيلة التي يعود إليها نسله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله لنا الغيث، استسقي لمضر. قال ويحك إنك لجريء. فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم لهم فأمطرت السماء، فنزل قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، فعادوا إلى الكفر وعادوا إلى العناد، فنزل قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن مسعود ذاك يوم بدر. وفي رواية أخرى أن أبا سفيان وغيره من المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيبوا بهذا القحط والجد، فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت للناس رحمة، وإنه قد هلك الصغار، وإنه قد أصابنا ما أصابنا، فلم نجد شيئا نأكله غير العظام والجلود، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فأطبقت السماء عليهم سبعة حتى عادوا إليه من جديد وقالوا ادعوا الله أن يصرف عنا المطر، كادوا أن يهلكوا. فجعل الحبيب يقول اللهم حوالينا ولا علينا، وهكذا استجاب الله لدعاء نبيه. وفي ذلك نزل قوله تعالى على أحد أقوال المفسرين ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فانظروا رحمكم الله، رغم أنهم برسول الله كافرون وله مكذبون ولأمره متمردون وعاصون، لكنهم يقرون ويعترفون في قرارة أنفسهم أنه صلى الله عليه وسلم صادق وأنه مجاب الدعوة. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك جاءوا إليه، فلم ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ودعا لهم فأغيثوا وسقاهم رب العالمين تبارك وتعالى، لكنهم عادوا إلى الكفر وعادوا إلى العناد كعادتهم، وعادوا إلى المزيد من الاضطهاد، عادوا إلى زيادة اضطهاد المسلمين وإنزال العذاب بهم، حتى لربما بلغ هذا الاضطهاد بعض أكابر الصحابة وبعض وجهاء المسلمين كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الذي أعلن إسلامه وكان قد منعه الله عز وجل بقومه، جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما فطنت إلا وأبواي يدينان بالدين، أي يسلمان لله عز وجل، يدينان بدين الإسلام. تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو علينا كل يوم طرفي النهار بكرة وعشية، ولقد بلغ الأذى بأبي بكر حتى عزم على أن يهاجر إلى ربه عز وجل. فخرج أبو بكر، الحديث في البخاري، خرج أبو بكر مهاجرا إلى الله، وخرج قاصدا أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماء، مكان من مناطق اليمن. فلقيه رجل يقال له ابن الدغنة، وقيل ابن الدغنة، لقيه قال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرج إلى أرض الله عز وجل، فإن قومي قد آذوني وإنهم قد أخرجوني، أخرج إلى الحبشة لأعبد ربي تبارك وتعالى. فقال ابن الدغنة يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، رغم أن ابن الدغنة كان على الشرك وعلى الكفر. قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فعد إلى بلدك فاعبد ربك كيف شئت فإنك في جواري. ثم ذهب أبو بكر وعاد إلى مكة وأجاره ابن الدغنة، فذهب هذا الأخير فطاف على أشراف قريش وقال لهم يا معشر قريش إن أبا بكر كيف تخرجون رجلا كأبي بكر وهو الذي لا يخرج ولا يخرج مثله، فإنه رجل يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، كيف تخرجونه؟ أشهدكم أنه في جواري. قالوا له ما دمت أنك أجرته فهو في جوارك، فليعبد أبو بكر ربه في داره، وليصلي في داره، وليقرأ ما شاء في داره، ولا يستعلن بذلك فيفتن نساءنا وأبناءنا. التاريخ يعيد نفسه. فظل أبو بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة فترة من الزمن يعبد ربه عز وجل في داره ويقرأ القرآن في بيته، لا يعلن ذلك ولا يظهر ذلك. لكن أيها المسلمون عليكم أن تعلموا أن المسلم الصادق لا يعيش لنفسه بل يعيش لدينه، فهو عليه مسؤولية كبيرة وعبء ثقيل. أحس أبو بكر بعظم الأمانة وعظم الرسالة، فإنه أحس أنه الآن مسؤول منذ أسلم لله الواحد الأحد. فظل رضي الله عنه يحاول إعلان ما يدين لله عز وجل به، لأن المؤمن يشعر أنه مسؤول يريد أن يبلغ دين الله ويدعو إلى ربه جل وعلا. فاتخذ مسجدا بفناء داره، مكان خلف البيت جعل يصلي فيه ويقرأ فيه القرآن. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ لا تتحمل عيناه، يجهش بالبكاء من شدة تأثره بالقرآن. لماذا؟ أولا لإيمانه، ثانيا لفهمه للقرآن، لأنه يفهم كلام الله فهما صحيحا. فظل رضي الله عنه على هذه الحال مدة، وكان هذا البيت لله تعالى الذي بناه أبو بكر بفناء داره يزدحم بنساء المشركين وأطفالهم وشبابهم، يأتون فينظرون إليه ويعجبون لهذه الصلاة ويعجبون لهذا القرآن الذي يقرأه رضي الله عنه وأرضاه. فبلغ ذلك قريشا فأفزعها ذلك وأقلقها ذلك، فإن هذا كانت تحول بينه وبينه بكل ما تملك من قوة، فإنهم خافوا وخشوا على أبنائهم كما زعموا وعلى نسائهم الفتنة. فلقد كانوا يرفعون شعارا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فإن قريشا وأضرابها لا يريدون أن يسمع القرآن بمثل هذه القراءة حتى لا تتأثر به القلوب ولا تلين له النفوس. فذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا إننا قد أجرنا أبا بكر بجوارك ولا نريد أن نخفرك، وقد اشترطنا عليه أن يصلي في داره وأن يقرأ فيها ما شاء وأن لا يعلن ذلك، فإننا لا نريد أن نخفر ذمتك ولا نقر أبا بكر على هذا الاستعلان، فإما أن يصلي في داره ويقرأ في عقر بيته وإما رد عليه جواره. فذهب ابن الدغنة. سبحان الله العظيم، إن أبا بكر لو فتح ملهم من الملاهي أو مرقصا من المراقص وحاشاه رضي الله عنه أو فعل شيئا يصد الناس عن الدين ما كانت قريش تنزعج لذلك، لكن لما فتح بيت لله جل جلاله فإن قريشا وأضرابها لا يحبون بيوت الله التي هي أحب البقاع إلى الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كما قال بعضهم أخيرا لا نريد أن نفتح وكرا آخر للمتطرفين، فالمسجد عنده وكر من الأوكار، وكلمة وكر في العربية تطلق على جحور الحيوانات، فبيت الله عز وجل عنده وكر من الأوكار، لا نريد أوكارا للمتطرفين، كفانا هذه الأوكار، إن لله وإنا إليه راجعون. إما أن ترد عليه جواره وإننا لا نقر أبا بكر في استعلانه. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر ما هذا الذي عاقدتك عليه؟ ما هذا الذي اتفقنا عليه؟ فلقد عاقدتك على أن تعبد ربك في دارك كيف شئت وأن تقرأ ما شئت وأن لا تعلن ذلك، فإن هذا يؤذي قريشا، فإن هذا يؤذي قريشا ويفتن نساءها وأبناءها، ووالله إني لا أحب أن أخفر ذمتي فتسمع بي العرب، فرد علي جواري إن أبيت، إما أن تعبد ربك في دارك وإلا رد علي جواري، رد علي ذمتي. والعرب يتصفون بالوفاء بالعهد. فقال له رضي الله عنه وأرضاه رددت عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وصبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذا الحال بالنسبة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه، فإنه رجل كان قد أسلم وأجاره الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة كما علمتم من رؤساء قريش، أجاره لكن عثمان رضي الله عنه ابن مضعون كان قد أقلقه ذلك. قال في نفسه يوما: ويحك يا عثمان، إنك تغدو وتروح على إخوانك من المسلمين وترى ما يصيبهم في سبيل الله عز وجل وأنت في جوار رجل مشرك، إن هذا والله لنقص في نفسي، اذهب فرد على الوليد جواره. فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له: يا أبا عبد شمس، قد وفت ذمتك، وإني والله لا أكره أن أكون في جوار أحد من المشركين ولا أكون في جوار الله عز وجل، وأرى إخواني ومن كان على ديني يصيبهم ما يصيبهم وأنا في عافية من ذلك، فإني أرد عليك جوارك. فقال الوليد بن المغيرة: لقد أجرتك علانية ورد علي جواري علانية، اذهب إلى قريش فأعلن ذلك. فذهب إليهم، انطلق إلى المسجد وقال: يا معشر قريش، لقد كنت في جوار الوليد بن المغيرة، ووالله لقد كان لي نعم الجوار، لقد أجارني وكان رجلا كريما، وإني كرهت أن أكون في جوار رجل من المشركين، وإني لأرضى بأن أستجير بالله سبحانه وتعالى. فأعلنها هكذا على رؤوس الملأ. ثم انطلق عثمان بن مضعون رضي الله عنه فوجد نفرا من قريش قد جلسوا إلى لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف، وجده ينشد: ألا كل ما خلا الله باطل. قال عثمان: صدقت. فقال لبيد: ألا كل نعيم لهو زائل. فقال عثمان: كذبت كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم قبل هذا، ما كان يؤذى جليسكم. فقام رجل منهم فقال: إن هذا سفيه في سفهاء منا قد فارقوا ديننا، فلا تحزن لمقالته. فرد عليه عثمان بن مضعون حتى شر الأمر بينهما وتعاظم وتفاقم. فقام ذاك الرجل فلطم عثمان بن مضعون لطمة على عينه فأخضرها وأتلفها، وكان الوليد بن المغيرة قريبا منهما. فقال: يا ابن أخي، والله لقد كانت عينك لغنية عما أصابها، ولقد كنت في عز جوار. قال: والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في سبيل الله عز وجل. والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في سبيل الله عز وجل، وإنني كنت في جوارك ولا أرضى بعد اليوم بجوار رجل مشرك، ولا أبغي إلا جوار الله تبارك وتعالى. فقال: يا ابن أخي، إن شئت أن تعود فعد، عد إلى جواري. قال: لا والله، إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرجال الذين توكلوا على الله فكفاهم، ولجأوا إلى الله فحماهم وآواهم، واعتزوا بالله فأعزهم ونصرهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثواهم. وتمر الأيام أيها الأخيار، وها هي قريش تبحث عما يؤيد فكرها وعقيدتها الخبيثة، حتى تسامعت قريش بخبر الحرب الذي دارت بين الفرس والروم. فكانت قريش تتمنى أن ينتصر الفرس على الروم، لأن الفرس كانوا من عبادة الأوثان، فإذا انتصروا على الروم الذين هم أهل الكتاب أيدوا في فكرهم واعتزوا بذلك. فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فأخبر أن الروم ستغلب ثم تغلب. ونزل قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فأغاض ذلك قريشا، وكانوا قد راهنوا أبا بكر إن ظفر الفرس فللمسلمين كذا وكذا، إن ظفر الروم فللمسلمين كذا وكذا، وإن ظفر الفرس فلهم كذا وكذا. فانتصر الروم على الفرس، وسعد المسلمون بذلك لأنهم أهل كتاب، لأن الروم أهل كتاب، ولأن الفرس كانوا من عبدة الأوثان على ما كانت عليه قريش وأضرابها. عباد الله، وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب، كان عمه أبو طالب قد تأثر بهذا الحصار الاقتصادي أثر ذلك في صحته أثرا بليغا، فلقد رق منه العظم واشتعل رأسه شيبا وبلغ الآن 80 من عمره، فبدأ المرض يلاحقه ويلح عليه حتى نام على فراش المرض ولم يعد يقوى على الحركة. فظلت قريش تحاول مرة أخرى أن تثني عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عمه، وتحاول المحاولات الأخيرة لأنها أحست أن أبا طالب قد دنا أجله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يتابعه بالدعوة والنصيحة إلى آخر رمق، إلى آخر نفس، فإنه عمه الذي كان يمنعه ويحوطه، يحوطه بعطفه وحنانه وكان يغضب له. دخل عليه كما في الصحيحين من حديث المسيب قال وعبد الله بن أبي أمية، فقال الحبيب لعمه وهو الآن في سكرات الموت وفي آخر لحظات: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله. ظل صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يهتدي عمه إلى آخر رمق، ولم يفقد النبي صلى الله عليه وسلم الأمل. فقام الطاغيتان يقولان لأبي طالب: أي أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة أبيك؟ أتموت على غير دين أبيك؟ أترغب عن ملة دين عبد المطلب؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فإنه لو قالها لنجا من العذاب ولكان في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما قدم لدين الله ولأصحاب رسول الله ولنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل الطاغيتان يلحان عليه حتى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، وخرجت روحه ومات أبو طالب على الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفاة عمه على الشرك وعلى الكفر، فنزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويأتي علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قد هلك. قال: اذهب فواره، اذهب فواره، اذهب فدفنه وارمسه في التراب ولا تحدث بذلك أحدا. فذهب علي ووارى أباه ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا النبي له ثم قال: اذهب فاغتسل. فاغتسل علي. ويأتي العباس رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل عن مصير أخيه، فيقول: يا رسول الله، يا محمد، ما مصير أخيك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. والضحضاح الماء القليل الذي يبلغ الكعبين، في ضحضاح من النار، وفي لفظ يغلي منهما دماغه، وهو يظن أنه أشد الناس عذابا. ولولا أنا، لولا شفاعتي، لكان في الدرك الأسفل منها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة عمه حزنا يفتت الأكباد ويذيب الصخور، فإن عمه مات على الشرك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. مات أبو طالب على الكفر، مات أبو طالب على الشرك، على غير ملة التوحيد. بسبب ماذا؟ بسبب العناد، بسبب التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد، بسبب قرناء السوء وجلساء السوء. حتى قال له في رواية ذكرها أهل السير، قال له: يا ابن أخي، لولا ما عندي من القوم لا أقررت بها عينك. فأراد أن يقر عيني هؤلاء جلساء السوء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وهكذا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفاة عمه أبي طالب وهو حزن طبيعي، وتألم، وشدة تألمه كانت على فراقه، لكن التألم الأعظم كان على أنه مات على الكفر وعلى الشرك، وأنه أنبئ بأنه في النار. نسأل الله تعالى أن يميتنا وإياكم على الإيمان والتوحيد، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الحبيب المرتضى والشفيع المرتجى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى واهتدى. أما بعد، وهكذا أيها الأحباب، في هذا العام، في العام العاشر من البعثة النبوية، وبعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المقاطعة والشعب بأشهر، توفي عمه أبي طالب، وها هو حبيبنا المصطفى يصاب بفاجعة أخرى كبيرة لا تقل شأنا عن الفاجعة الأولى، بل هي أعظم وقعا في قلبه عليه صلوات الله وسلامه. فإنه بعد وفاة أبي طالب بشهرين أو ثلاثة، على خلاف بين أهل العلم، لحقت خديجة رضي الله عنها بربها، وتوفيت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، ماتت صاحبة القلب الكبير وصاحبة الفؤاد الحنون. إنها المرأة التي صدقت رسول الله يوم أن كذبه الناس، وآمنت برسول الله يوم أن كفر به الناس، وواست رسول الله بمالها يوم أن حرمه الناس، ورزق رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بالولد. إنها المرأة التي كانت تضمد جراحات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحنانها، وتواسيه بعطفها، وتخفف عنه بحسن خلقها رضي الله عنها وأرضاها. إنها المرأة التي وضعت مالها كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم غناها وكثرة تجارتها، إلا أنها دخلت أيضا معه في ذلك الشعب وفي تلك المقاطعة ولاحقها الجهد، وها هي اليوم تموت وتفارق الدنيا بعد سن ناهز الخمسة والستين من عمرها، بعد أن بلغت 65 من عمرها، وكان عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 50 عاما. قضت معه ربع قرن، 25 سنة، فلم تغضبه يوما واحدا، ولم تصرخ في وجهه، بل آزرت وساعدت وأيدت، وكان شعارها دائما معه: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لقد تحملت معه أعباء الدعوة رضي الله عنها، حملت معه عبء الرسالة الثقيل، ووقفت إلى جواره رضي الله عنها، وناصرت دين الله عز وجل بكل غال ونفيس. وكيف لا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الغالية، وعلى هذه المرأة الصالحة التي كملت ولم يكمل كثير من الرجال في هذا الزمن، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد الحديث. إنها المرأة التي بشرت في حياتها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إنها التي لم تتذمر يوما، ولم تتضجر، ولم ترفع صوتها يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقت أن تبشر بجنة الله ورضوانه، ويسلم عليها ربها وهي في الدنيا، ويسلم عليها جبريل عليه السلام. فازداد الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا إلى حزن، وهما إلى هم، وغما إلى غم. فبين وفاة أبي طالب ووفاة خديجة بضعة أشهر، حتى حزن عليه الصلاة والسلام حزنا يفتت الأكباد، يذيب الحجارة، حتى سمى ذلك العام بعام الحزن. ولما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة، كشرت قريش عن أنيابها، وصارت تتجاسر وتتجرأ على الحبيب المصطفى أكثر مما كانت تتجرأ عليه من قبل. فلقد انهدم الحصن، انهدم الحصن الذي كان يتحطم عليه سهام المشركين ورماحهم، فازداد الحبيب صلى الله عليه وسلم عناء وغماء. ذكر ابن إسحاق أن قريشا لما مات أبو طالب ازدادوا في العناد وازدادوا في الكفر، حتى ذهب إليه يوم سفيه من سفهائهم فحثى على رأسه التراب، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ودخل على بناته، فأقبلت بنية منهن تغسل رأس أبيها وهي تبكي وتدعو عليهم، وهو يقول: يا بنية يا بنية، إن الله مانع أباك إن شاء الله. وفي شهر شوال من ذلك العام ظل صلى الله عليه وسلم وحيدا، وكان الصحابة قد عرفوا قدر خديجة رضي الله عنها، فكانوا يريدون أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تخفف عنه هذه الجراح وتعينه على دعوته، لكنهم لم يتجاسروا ولم يتجرؤوا، فقيضت لذلك امرأة صالحة، إنها خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، كما خرج أحمد في مسنده بسند صحيح أن خولة بنت حكيم قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: من؟ قال: إن شئت بكرا. قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: ومن البكر؟ قالت: ابنة أحب الناس إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، فإنها آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي إليهما فاذكريهما علي. فانطلقت خولة رضي الله عنها بنت حكيم إلى بيت أبي بكر، فدخلت على أم رومان، على أم عائشة رضي الله عنهما، وقالت: يا أم رومان، ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم، وقد ذكرت له عائشة، وإنه أرسلني إليكم ليخطب له عائشة. فقالت: انتظري حتى يأتي أبو بكر. فأتى أبو بكر فذكرت خولة ذلك له، فقال رضي الله عنه وأرضاه، قال رضي الله عنه وأرضاه: إنه أخي في الإسلام وأنا أخوه، فكيف يتزوجها؟ فانطلقت خولة تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لها الحبيب: اذهبي إليه فقولي: أنا أخوه وهو أخي في الإسلام وابنته تصلح لي. فانطلقت فلم تجد أبا بكر، فقالت لها أم رومان: إن المطعم ابن عدي قد ذكرها على ابنه، أي أنها قد خطبت قبل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ابن مطعم ابن عدي، ووالله ما أخلف أبو بكر يوما وعده. فذهب أبو بكر إلى المطعم بن عدي يذكر له خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ من الأمر، فجاءت أم الفتى تقول: يا ابن أبي قحافة، أتريد أن يصبو ابننا كما صبوت؟ أتريد أن يصبو؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لزوج المرأة للمطعم: أبقولها تقول؟ قال: فإنها تقول ذلك. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وقد أذهب ما في قلبه من عيدته التي وعدها لهذا الرجل، ثم لقي خولة فقال لها: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعت فدخل عليه فتزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9. ثم انطلقت خولة إلى سودة بنت زمعة فسلمت عليها وقالت: أما علمت ما أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك يخطبك. قالت: لقد وددت هذا، فاذهبي فادخلي على أبي. فدخلت عليه وكان شيخا كبيرا قد فاته الحج. قال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: وما شأنك؟ قالت: إن محمد بن عبد الله قد أرسلني إليك لأخطبك في ابنتك. فقال: كفء كريم، وما تقول صاحبتك؟ قالت: إنها تريد ذلك. قال: ادعيها. فدعتها فقال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يريدك زوجة له، أتريدين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتزوجها. فلما علم بذلك أخو سودة، لما علم بذلك جاء وكان على الشرك، جعل يحث على رأسه التراب وهو يتحسر، ولما أسلم قال: لعمرك إني لسفيه يومها، يوم أن كنت أحثو على رأس التراب وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأختي. وهكذا أيها الأحباب عوض الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست هي الغاية، بل استمر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته. وفي نفس العام لما رأى عليه صلوات الله وسلامه أن قريشا تزداد في العناد والكبر والعنجهية والاستكبار عن اتباع الحق، قرر صلى الله عليه وسلم أن يحول مكان الدعوة. رأى أن بذور الإيمان والتوحيد لا تكاد تخرج ولا تكاد تنبت في هذه الأرض، فإن الجماجم صلبة وإن القلوب قاسية، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحول مكان دعوته. وهذا لا بأس إذا رأى الداعية أن دعوته لم تنجع في مسجد من المساجد أو مع قوم من الأقوام، فليحول مكان الدعوة، لأن الدعوة أبقى من الداعية، والداعية إلى الله تعالى يدعو إلى ربه في كل مكان، في السهل والجبل، في البر والبحر، فهو كالغنمة لا ينام إلا على صوف. فقرر صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذه المرة إلى الطائف، وكانت والطائف تبعد عن مكة نحو من 60 ميلا، يعني ما يزيد عن 70 أو 80 كيلو. فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك العام، في آخر عام الحزن. قالوا وقد أخذ معه الصحابي الجليل مولاه زيد بن حارثة، خرج إلى الطائف، خرج صلى الله عليه وسلم إليهم ماشيا غير راكب، لا راحلة له، لا سيارة مرفهة، لا سيارة مكيفة، ولا طائرة خاصة، بل خرج إليهم جوعان، ظمآن، تعبان، مهموم، محزون، عليه صلوات الله وسلامه، يحمل بين يديه هم هذا الدين، يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. خرج إليهم صلى الله عليه وسلم يرجو فيهم الخير، يريد أن يسلموا حتى يناصره على هذا الدين وعلى إبلاغ رسالة رب العالمين. فلما وصل إلى ثقيف التقى بثلاثة رؤساء منهم، فعرض عليهم الإسلام، فرد عليه الأول قال هو يمرط ثياب الكعبة إن أرسلك الله إلينا، يعني يمزق ثياب الكعبة إن أرسلك الله إلينا. وقال الثاني أما وجد الله أحدا غيرك يبعثه؟ وقال الثالث والله إن كنت رسول الله حقا لأنت أخطر من أن أكلمك، وإن كنت تكذب على الله فما ينبغي أن أكلمك. وردوا دعوته، فقال صلى الله عليه وسلم بما أنكم رددتم هذه الدعوة فيما معناه فاكتموا علي الخبر ولا تخبروا قومي بذلك حتى لا تتحرش قريش ولا تشمت به. ولكن القوم كانوا أنذل وأسفه، وكانوا أرذل من قومه. ماذا صنعوا أيها الإخوة؟ قاموا فسلطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم السفهاء والعبيد والصبيان، وجعلوا يرمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجارة ويرشقونه بها حتى رجموا عراقيبه وسالت الدماء الطاهرة على نعليه صلى الله عليه وسلم، وألجأوه إلى حائط لشيبة وعتبة ابن ربيعة، وكان على 3 أميال من الطائف. فالتجأ النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان زيد بن حارثة يرد عنه هذه الحجارة حتى أصيب في رأسه شجة منكرة، فألجأ الحبيب المصطفى إلى هذا الحائط وإلى هذا البستان، فجاء إلى ظل شجرة وجلس تحتها والدماء تسيل من قدميه وقد علاه الهم والغم، فقام يصلي لله ركعتين، ثم رفع إلى الله عز وجل هذا الدعاء الذي رواه الهيثمي وغيره، وله شواهد تدل على صحته وعلى حسنه، واستأنس به كثير من أهل السير. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن علي غضبك فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبى أي الرضا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وبينما هو كذلك مهموما مغموما نظر إليه عتبة وشيبة ابن ربيعة فتحرك له رحمهما فرحماه، وكان لهما بستان من عنب، وكان لهما غلام نصراني يعمل في هذا الحائط يقال له عداس، فدعيا وقال له يا عداس خذ هذا القطف من العنب وضعه في هذا الطبق ثم انطلق به إلى هذا الرجل ومره فليأكل منه. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع الحبيب المصطفى يده فيه قبل أن يأكل قال بسم الله، فنظر عداس إليه، قلت إنه كان رجلا نصرانيا، فقال والله إن أهل هذه البلدة لا يعرفون ما تقول. قال ومن أي أهل البلد أنت يا عداس وما دينك؟ قال أنا نصراني من قرية نينوى. قال من قرية نينوى؟ من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال ذاك أخي ولقد كان نبيا وأنا نبي. فانكب عداس رضي الله عنه يقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل يديه ورأسه وقدميه، فقال أحد ابني ربيعة أما غلامك فقد أفسده عليك هذا الرجل. فلما قدم عليهما قال له ويحك يا عداس لقد رأيناك تقبل رأس الرجل ويديه وقدميه. قال إنه يعلم ما لا يعلمه إلا نبي. قال ويحك يا عداس لا تفارقن دينك فإن دينك خير من دينه. وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عاد الحبيب عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد أن لم يستجب أحد لدعوته لا في طريقه، فإنهم كما ذكروا كان كلما مر على قبيلة الطائف وهو ذاهب إلى الطائف دعاها إلى الله فلم تستجب، وكذلك لم يستجب أولئك إلى الله تعالى. وتسأل عائشة رضي الله عنها عن أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعن أشد يوم بعد يوم أحد، فأخبرها الحبيب عليه الصلاة والسلام أن أشد يوم لقي هو يوم الطائف، كما في الصحيحين من حديثها قالت قال صلى الله عليه وسلم فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني فإذا فيها جبريل، فقال له يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يا محمد. يقول فسلم علي ملك الجبال وقال يا رسول الله إن الله قد أرسلني إليك لتأمره بما شئت فيهم، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أن أطبق عليهم جبلي مكة لفعلت. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إنه النعمة المهداة والرحمة المسداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا ينتقم محمد لنفسه، هؤلاء الذين رشقوه بالحجارة ورجموه وأسالوا دماءه الطاهرة وسبوه وسفهوه ما دعا عليهم بل رجيا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وقد فعل الله ذلك، وقد أخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. واستمر الحبيب صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة عائدا إلى الطائف ليلتقي بذلك النفر من الجن. نترك الحديث عن ذلك ثم عن الكرامة التي حظي بها رسولنا صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى مكة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه أن يجرنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تجعلنا ممن يقول ولا يفعل. اللهم لا تجعلنا ممن يقول ولا يفعل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا المحافظة على ألسنتنا. اللهم أعذنا من الوقوع في أعراض المؤمنين. اللهم أعذنا من الوقوع في أعراض المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نؤذي مؤمنا أو مؤمنة، فإنك قلت وقولك الحق إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقلت وقولك الحق، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقلت وقولك الحق، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. اللهم إنا نسألك أن تطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من السمعة والرياء، وبطوننا من الحرام. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا المسجد بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، وأيده بتأييدك، اللهم اكلأه برعايتك، اللهم احرسه بحراستك، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم من أراد به سوءا أو شرا، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم خذ بصره وشل قلبه واهدم أركانه وجمد دماءه وصدع بنيانه يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا من لا يهزم جنده، يا من لا يهزم جنده، يا من لا يهزم جنده. سبحانك وبحمدك، قلت وقولك الحق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم نسألك بكل ما يقدم في هذا المسجد من خدمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تنتقم ممن أراد به سوءا أو أراد بداعيته أو دعوته أو خيره. يا أرحم الراحمين، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا من لا ترد دعاء الخائفين الوجلين. ندعوك اللهم دعاء الخائف الوجل الضرير، اللهم ندعوك دعاء من ذلت لك أنوفهم، وخضعت لك رقابهم، وذرفت لك عيونهم، ورفعت لك أكفهم، فلا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا للحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الدعوة إلى الله، أو صد عن سبيله، أو وقف في وجه الدعاة إلى الله الذين يدعون إليك على بصيرة، اللهم فأزح من هذا الطريق. اللهم يا قوي يا عزيز، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم كثيرا يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.